واخيرا فتح للزوج يعني اجعت الدنيا انه طلق زوجته ما بتجوش يعني لا رجعت فيها من اول طلقه ويتركها وخلاص يتركها يتركها حتى تنقضي عدتها. ايوه حرمت عليه الا بعقد جديد. نعم هذا هو الطريق. اما يجمع عليها ثلاث طلقات ما يجوز. لا هو بتطلقها طلقه واحده وبتدوش بالمره ينتهي خلاص يعني خرجت من نفسه ابديا. الله يهديك. نعم قلت لك. قلت لي ايه غير هيك ما في يعني. شو بدك غير هيك؟ بيطلقها طلقه واحده ويدعها حتى تنقضي عدتها فتحرم عليه كأي امرأة اخرى. ايوة يعني لابد من تلت المدة الحياة. اي نعم. وبستحل يخرجها من بيته طيب؟ لا يعني لازم تبقى في بيته. اي نعم لانه ربنا قال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ايوة مهما كان الرجل معند أيوة. أو لنقول مصر نعم. على تطليق زوجته أيوة. لسبب أو آخر أيوة. فقد يبدو له خلاف الرأي السابق. وهذا صحيح. أي نعم. ولذلك ربنا حكيم عليم جل جلاله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يصير الشيخ قبل شوي سألتك عن طلاق مجلدات يا أخي سود مجلدات.